البيت من استطاع إليه سبيلا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما تقتلون الأنبياء بغير حق المفلحون وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم خير مما يجمعون.

تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Thank you.

فإذا حضر الفتنة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم